عندك يعني قواعد اللي وضعوها علماء المصطلح الحديث، يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلط بزيد. لا، هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة منفردة على نفس علم الأصول، فإنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله، بس يلا الله سلمك كل شيء تهبط وتهوي فرده. الله يسلمك. هيك كل شيء بده هيك واحد. يلا الآن. لو تقربوا حتى الإخوان كلهم يستفيدوا. كنت انت سمعت الجواب، ما حمدت الله على ان هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم، قلت لك دعيت لك بالكيف. ما قبل ما تدعيني اشكر ربك. يعني انا كنت هذا هو الحديث اللي تقصده. اي المؤمن انا اخشى ما خشيت انه هو يقرأه ان المؤمن المؤمن كيس قطن. هذا في الموضوع. ايوه، انا مشوف هذا الشاهد الكيس، الكيس هذا الكيس دان نفسه، غيره اخر ذاك الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. هذا ضعيف، اياك انك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس وطن بمناسبه نشر الكرام بوسط الحلقه، خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديثك. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هيك عهد نبيك يا ولد. لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من هذاك. ايوه ايوه. يا سيدي اجى دورنا في الاسئلة ولا انا ولدت فيه؟ بس هو ما فش كله بعد. يا ابو يحيى بدنا نقربه شوي عشان الصوت. والله بصير بعدين بالبسط الحلقة. لا محبوب. حتى ما بدي الحديث الضعيف يصدق حالي. شوف الوقت. ما شاء الله. اي راحت على محمد. محمد طاهر بقول مخلي العام المفعول. يعني هل يقصر من كلامك انك تقول مخللي عمل ما فعله هيك اللي بتوصل مخللك معي؟ المخلل اللي بطول عليه.